التي يخطئ فيها كثير من الناس عدم التطهر جيدا عند الاستنجاء، عدم التطهر جيدا عند الاستنجاء. البعض يدخل أعزكم الله دورة المياه أو الخلاء ويكون مستعجل، فإما أن يتبول وإما أن يتبرز ويريد أن يخرج سريعا فلا يحسن الطهارة. هذا الأمر يسبب إصابة الثوب بشيء من النجاسة أو بقايا جرم من النجاسة من فتحة الدبر تنزل في الملابس الداخلية، فهذا يجعل الإنسان دائما على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني دول بيتعذبوا وبيتعذبوا في حاجة ما كانتش كبيرة، دي كانت حاجة ايه صغيرة حاجة يسيرة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وكأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالأولاني كان يدخل الحمام يعمل الحمام بسرعة عايز يطلع وخلاص، فكان لا يستنزه ايه من بوله، فتصيب بقايا البول الثياب فيصلي وهو نجس. لذلك صلى الله عليه وسلم قال يعذب في شيء ما كان شيئا كبير أمر يسير، أما تنتظر بعض الوقت حتى تستنفر أو حتى تنظف محل الايه محل البول. أيضا من جملة الأخطاء عدم الاستنجاء بالماء دون الغسل باليد. بعض الناس يستنجون بالماء فقط من غير ما يغسل ايده، يعني يستنجى ويطلع من غير ما يغسل ايه غير ما يغسل ايده. طبعا من السنة أو يستحب للإنسان أن يغسل يديه بعد الاستنجاء. ليه؟ لا سيما إذا كان الذي يغسله محل الغائط، أن الغائط ده أعزكم الله أجرام ليه جرم، يعني ذرات خفيفة كده، أحيانا الإنسان عندما يغسل يعلق في يده بعض الإيه بعض هذه الأجرام. وبعض الناس يكون يعني عافانا الله وإياكم مبتلى مثلا بالديدان، وهذه الديدان لها بيض أو بيض فيكون صغير دقيق فيعلق في يده، فإذا ما وضع يده على فمه أو في طعامه أو في شرابه عاد مرة أخرى إلى جوفه فأصابه الأذى أو أصاب غيره الأذى. فيستحب أو يعني في حق الإنسان أو الأفضل في حق الإنسان إذا انتهى وفرغ من حمامه أو من قضاء حاجته أن يغسل يديه بالماء والصابون. أيضا من الأخطاء في دخول الخلاء، دخول الخلاء واحد مثلا ماشي في مصلحة حكومية أو في فعايز خايف على الجرنان يتسرق منه، فيدخل الحمام ومعه الايه الجرنان، ياخد الجريدة الرسمية معاه. طبعا الجريدة الرسمية دي لا تخلو أبدا جريدة من ذكر اسم الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تخلو، حتى وإن خلت هتلاقي مثلا ايه اسم من أسماء الله عز وجل بالأسماء الحسنى، الأستاذ عبد الحميد، الأستاذ مصطفى، الأستاذ عبد المحسن، الأستاذ عبد الأحد، هتلاقي اسم الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كان يلبس خاتم على منقوش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان السلام ينزعه قبل أن يدخل إليه الخلاء تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. أيضا من جملة الأخطاء زي ما قال محمد يقول الكلام أثناء التبول والتبرز، أثناء التبول والتبرز. والأدهى إن البعض هو في الحمام مش بيتبول ويتبرز بس، أنا رأيت بعض الحمامات الحديثة عامل فيها تلفزيون، إيه والله أقسم بالله رأيت بعض الحمامات الحديثة عامل فيها عمال قصاد البانيو والقعدة عامل شاشة تلفزيون بحيث إن هو إيه وهو قاعد في ذات الراحة يرتاح كمان، يعني قاعد إيه الريحة طلع وشغالة هو عمال يتفرج له مثلا على فيلم ولا تمثيلية ولا حاجة، يبقى اللي بره عمال يخبط ويرزع ها هيعملها على نفسه والتاني قاعد إيه بتفرج على الفيلم مش عايز يطلع لمكان من بقية الفيلم، خدت بالك؟ والبعض ده ما يحللوش الكلام الا ايه الا جوه الحمام، ولما حد يخبط عليه من الوزاء يتنحنح كده ايه اللي احن احن لا ده يعني انا بقول لك احسن حاله من اللي بيعمل احسن الناس حاله اللي بيعمل ايه اللي بيتنحنح يقول احن احن يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم وهو في الغائط، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوافهما فإن الله يمقت ذلك، فإن الله يمقت ذلك ولا يتحدثان. سن يعمل حمام، يعمل حمام برفق بأدب ما يتكلمش، لأن هذا المكان احتوشته الشياطين، لما كان مليان شياطين تكلم ليه؟ انت الان ليس معك حمايه، لان الله تبارك وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، كل واحد منا مع ملائكه حفظه. فساعه ما يجي داخل الحمام الملائكه الحفظه ايه؟ بتبعد. طب بيبعد ايه اللي جوه؟ الشياطين، الذكور والاناث. فالانسان محتاج حمايه ربانيه، فالحمايه الربانيه دي ان هو يبقى قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى وموصول بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يحفظه ويتولى حفظه ورعايته. يقعد بقى يتكلم، واللي كمان بيخش يغني جوه الحمام، واحد عاد بصوته يخش جوه الحمام وايه؟ ويكون احمد عليا الثاني بقى، يقعد جوه الحمام ويقول بقى زي ما عايز يقول. طبعا احنا المساله دي يعني مسائل من ضمن الايه؟ من جمله المخالفات. طبعا ايضا من جمله المخالفات في المساجد بالذات، ان لما واحد يدخل الحمام تلاقي الكل بره عمال يخبط عليه ويرزع، رزع له على الباب بمنتهى البساطه. اصلا اللي قاعد جوه ده مش قاعد بمزاجه، يعني اللي قاعد في الحمام جوه ده مش قاعد بمزاجه، اصل جوه مش مش مش حديقه ولا لا بيتنزه، لا ده قاعد بيطلع الاذى، فمش قاعد جوه بمزاجه عشان انت عمال تخبط عليه تسرعه، مش هتسرعه مش هيكلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تزرموه. الراجل الاعرابي، الراجل الاعرابي اللي دخل المسجد كده فبص كده شمال ويمين فلقى ركن فاضي كده وجه هي رافع الهدوم وبيمديها على طول، فهم به الصحابه ورادوا ان يرموه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه سيبوه يكمل بولكم بولته. قال العلماء خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحرس فيه البول، من رحمته به خاف ان ينحرس فيه البول، فقال لا تزرموه دعوه يكمل بولته. ثم قال اريقوا عليه ذنوبا من ماء وسجل من ماء. الشاهد من الكلام ان قاعد في الحمام جوه ده مش قاعد بمزاجه، ده قاعد يعني الله اعلم بيه مخنوق كمان من الريحه ومن اللي بيحصل، لكن هو ايه؟ هذه حاجه ابن ادم او حاجه الانسان الى مثل هذا الامر الذي تجعله ياتي الى هذا المكان. ايضا من الاخطاء بعض الناس يذكر الله تبارك وتعالى اثناء التبول والتبرز، هو في الحمام عمال بقى يعني خلاص يعني ايه الزهد والعبادة والورع كله جه في الوقت ده، ويقول لك سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فضرب يديه صلى الله عليه وسلم كانه تيمم ثم رد على رجل ايه؟ السماء صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاداب، اداب دخول الحمام، اداب دخول الخلاء، هذه من الامور التي ينبغي الانسان يوم يراعيها. ايضا من الاخطاء بالنسبه للنساء، وطبعا دلوقتي كمان الرجال اشتركوا فيها، دخول الحمام بالسلاسل المكتوب عليها احنا بنسميها ما شاء الله او ايه الكرسي او الكلام ده كله، دخول الحمام بمثل هذه الاشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الحمام يعني يخلع الايه؟ يخلع الخاتم. بعض الاخوه بيسال على الموبايل، الموبايل يجوز دخول الحمام بالموبايل، لان الموبايل كائن مصمت، كائن مصمت، والاصل فيه ان هو موبايل مش مصحف. يعني بعض الاخوه معاه الموبايلات الحديثه بيشيل عليها مصحف او مسجل عليها قران، فالكلام ده كله يجوز يدخل بالحمام، نعم يجوز يدخل بالحمام. لكن الذي احذر منه ايضا من جمله المخالفات وذكرتوني بيها، بعض اخواننا بيعمل نغمه الموبايل بتاعه ايه قرانيه، يبقى قاعد في الحمام. لا، ما هقول لك قاعد في الحمام ويلاقي ايه؟ تكاد السماوات وتفطرن منه وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، ويقعد في الحمام. ما ينفعش. خدت بالك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس، ما ينفعش، ما ينفعش في الحمام. لا يجوز. اصلا افتى العلماء بحرمه استخدام ايات القران كنغم. ليه؟ لان ده ما فيش تعظيم للقران. واحد بيتصل بيك وانت مشغول بدون كانسل عليه، فانت قطعت على قارئ الايه ما كملتهاش. والادب مع القران يقول الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طبعا برضه المساله مساله الاذان، في الحمام يشغل الاذان. هل هذا المكان يليق بالاذان؟ لا، لا يليق بالاذان. وبرضه عامل الموبايل بتاعه دعاء. هل هذا المكان محل الدعاء؟ لا. فيبقى من المخالفات الشرعيه ان الانسان يدخل الحمام وهو عامل الموبايل بتاعه ايه؟ سواء عليه قران او اذان او دعاء. هذه من المخالفات التي ينبغي الانسان ان يحذر منها. ايضا البعض يدخل الحمام شايل المصحف، بعض من الاخوه معاه المصحف، يدخل الحمام مع المصحف يقول لك خايف لا يضيع. سيبه يضيع يا اخي، لو ضاع انت نجمي سرق، يضيع نجمي سرق. المصاحف كثير مطبوعه ياما، موجوده ياما، سيبه يضيع. أنا أخش في الحمام. عظم ربك تبارك وتعالى. أيضا من الـ الـ الـ من جملة الأخطاء أن البعض يطيل الجلوس في الحمام من غير حاجة. يطيل الجلوس من غير حاجة. عنده مشكلة ومزنوق عمال يفكر يخش يفكر فين؟ جوه الحمام. في كتير والله ناس كده يقولك أنا بيبقى عندي مشكلة ولا ناسي حاجة أخش الحمام أطلع من جوه إيه؟ فاكر كل حاجة. لا طبعا الكلام ده لا يجوز لأن هذا المكان مكان لكشف العورات ومكان للأرواح الشريرة أو مكان للخبث والخبائث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة الأخطاء بعض الناس إذا دخل الحمام وخرج اللي واقف بره يقول له شفيتم، الثاني يقول له عفيتم. لا مفيش شفيتم وعفيتم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إذا سلم يقول لأحد من الأصحاب شفيتم ولا عفيتم. لا دخل الحمام وقال الدعاء وطلع غفرانك خلاص. خدت بالك؟ مش من السنة انك تقول له شفيته ولا تقول له عفيته. طبعا اخونا محمد بيفكر ان صلاة كب الماء الساخن في الحمام ده طبعا بعض اخواننا المعالجين قالوا ان الكلام ده بيسبب حرق للجن او اذاء للجن فلا يجوز الانسان يؤذيهم حتى لا يؤذى. ايضا من الاخطاء في الحمام او الخلاء لا سيما في الاماكن العامة في المساجد ودورات المياه العامة ان بعض الناس يعني اعزكم الله يتبرز في غير الموضع المعد لقضاء الحاجة. الدنيا واسعة قدامه ويجي في جنب كده ويعمل. يجي لداخل بعد منه الحمام يلوس يوم جالس فين؟ في المسألة دي. نجس الدنيا وغوظ الدنيا وبهدل الدنيا. هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ان يلحق او ان يلحق المسلمين بعضهم ببعض الأذى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبرز الرجل في الطريق حتى لا يؤذي الناس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز الرجل في الأماكن الظل والمياه التي ينتفع بها الناس. أيضا من الأخطاء ودي أخطاء بقى يعني إيه من الأخطاء اللي عايزة وقفة تضامنية. واحد داخل الحمام يكتب لك يا داخل هذا المكان صلي على النبي العدنان يا ابن الذين آمنوا. ايه يا ابن اللي انت بتقوله ده؟ انت غالب الحمام؟ يا داخل هذا المكان صلي على النبي العدنان. لا واحد خدته البتاع يقول لك ايه للذكرى الهباب وايام العذاب ها والنوم تحت الدولاب اخوكم فلان الفلان. يعني احنا نتعرف على بعض جوه ال ها طبعا ده كلام مش كلام ناس عاديين. خدت بالك ده احسن الناس حالا يعني وبعضهم بقى يكتب بقى ايه كلمات سيئة وكلمات بذيئة. والأدهى والأنكى البعض يستخدم مكان الحمام أو باب الحمام للتعبير عن أراءه السياسية. يسقط يسقط يسقط ومن جاي كاتب كلمتين ثلاثة كده. إيه يا عم خلاص يعني ضاقت في وشك. وأنا من عجيب ما رأيت في المسألة دي بقى واحد راجل أمين على مسجد ها طفح الدم كل يوم والتاني يخش يا عيني يغسل الإيه؟ يغسل الحيطان والجدران من الكتابة اللي عليها. آخر ما زهق جه عامل إيه؟ جه يدهن الحمام كله أسود في أسود. من جوه ومن بره اسود في اسود عشان ما حدش يكتب عليه. بعد كام يوم دخل لهم كاتبين له القلم الابيض عليها يعني هنكتب. خدت بالك هو يغسل يرجع يكتبه يدهن بره يرجع يكتبه. قال لك بس خلاص انا هدهنها اسود في اسود برضه كتبوا له بالابيض يعني ايه اللي عايز يكتب لا دي محتاجه وقفه دي محتاجه وقفه فعلا يعني مساله مش دي. ايضا من المخالفات بعض اخواننا المبتلين بالتدخين يدخل الحمام ما يحلوش شرب السجاير الا جوه الحمام ها يولع يجمع على نفسه الخبائث كلها كل الخبائث يشرب الايه السجاير جوه الحمام. ايضا من الاخطاء عشان احنا خلاص هنتكلم بقى في خصال الفطرة استنجاء الابن او البنت للاب او الام والنظر الى العور. استنجاء الابن او البنت للأب أو الأم عن نظر العور. لا يجوز أصلا أن الابن أو البنت ينظر إلى عورة أبي أو إلى عورة أمه إلا إذا كان مضطر إلى ذلك وحال الاضطرار لا ينظر. يعني مثلا أمي مريضة عليها رحمة الله ولا تستطيع التبول أو التبرز أو أنها تتبول وتتبرز تحاجة إلى بني منظف وما فيش إلا أنا ما فيش بنات ولا بتاع خلاص مضطرة هتعمل يبقى أنت بتعمل إيه لا تنظر بترسل ولا تنظر تتحرك دقة وخلاص. ده امر. الامر الثاني العكس يعني الاب يجي يغسل لابنه برضو لا ينظر للعور، لا ينظر للعور، أن يعني دفع عظيم بحرمات الله عز وجل. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. برضو من الـ الـ الـ الأخطاء أن بعض الإخوة يكون عنده سلس بول أو انفلات ريح، يقوم يترك الصلاة بالكلية. لا، الشرع عامل علاج لمريض سلس البول والمريض انفلات الريح. يعني الشرع أوجد علاج لمريض سلس البول وانفلات الريح. مريض سلس البول يدخل الحمام يقضي حاجته بعد الأذان، وبعدين يجيب إما أن ينضح ماء وإما أن يجيب منديل نظيف ويحطه أو حتة قماشة نظيفة ويحطها ويتوضى ويصلي. وحتى لو نزل منه حاجة في الصلاة خلاص لا عبرة بما ينزل، وساعة ما يجي معاد الصلاة الثانية يشيل دي ويحط واحدة غيرها وخلاص، آدي مريض سلس البول ويتوضى ويصلي. خدت بالك؟ كذلك مريض الانفلات الريح، لو انفلات الريح ده دائم يعني بطنه ما بتبطلش يصلي على حاله، يتوضى ويصلي على حاله. ايوه طبعا، ما احنا بنقول، احنا بنقول ده، انا بقول ايه، ده واحد بطنه منفسه على طول يعني، وطبعا ما بيحصلش الكلام ده. قدام هنقول مثلا عمليه منفسه على طول بيطلع ريح على طول باستمرار شغاله ما بيبطلش، هنقول نتوضى وصلي على حالك. يصلي في اي حته بقى، يصلي في اي، يعني ياخد ركن كده يصلي فيه عشان ما يؤذيش المسلمين، عشان ما يؤذيش المسلمين. خدت بالك؟ ايضا من الاخطاء ان بعض اخواننا بيكون متوضي وجه وقت صلاه ثاني لازم يخش يستنجى، يستنجى طول صلاه. لا، الاستنجاء بعد قضاء الحاجه بس، الاستنجاء بعد قضاء الحاجه بس. اذا اضطريت لقضاء الحاجه بتستنجى، ما استنجى ما قضيتش حاجتك ما انتش محتاج الاستنجاء. يبقى مش من السنه ان انت ايه تتكلف وتشدد على نفسك ان كل صلاه لازم تخش الحمام وتستنجي عشان ايه تصلي، إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القدامى يقول: ليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلاف، ولم يرد نص ولا هو في معنى النص إن كل صلاة تخش تستنجي وأنت مش محتاج إيه الاستنجاء. آخر الأخطاء، ودي طبعا بقى إيه ما بيعملهاش إلا الجماعة المفاجيع، ياخد له فرخة كده يخش الحمام جوه ياكلها. خدت بالك؟ هربان من أبوه وأمه عايز ياخد المنابات، وكتير من الولاد الصغيرين بيعمل كده. عايز يخطف له مناب ولا اتنين وجاي يخطف المناب وداخل بيه فين؟ جوه الحمام يقعد ياكل جوه. طبعا الكلام ده لا يجوز. اصحاب المزاج العالي بقى زي ما قلت لكم، والله شفت حمامات كده بيشرب كمان شاي جايب ترمس وحطه في الحمام، بياخد شاي وسجاير يخش جوه الحمام يشرب الشاي والسجاير. وانا رايت بعضهم بياخد الجريده معاه، يعني يقول لك ايه استفيد بالوقت اقعد اقرا الجريده جوه، يعني وانا بستفيد اقرا، يعني قال يعني القرايه مقطعه بعضها. خدت بالك؟ الكلام ده طبعا كله لا يجوز، وهذا مخالف للسنه النبويه. طبعا قول الله عز وجل سؤال: اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نعم، المقصود به قران الصلاه، الايه نزلت في قران الصلاه، لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اهل العلم يقولون العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وماذا على الانسان الذي سمع القران ولم ينصت له؟ الواجب على الانسان اذا قرئ القران ان ينصت له، لكن اذا شغل بعارض ما لا حرج، لا حرج. إنسان إذا شغل بعارض يمنعه من الإنصات ثم يعاود الإنصات مرة أخرى لا حرج، ويعود نفسه ويدرب نفسه على ذلك، لأن قراءة القرآن رحمة ونزول القرآن في المكان رحمة. إنسان يدرب نفسه أنه إذا قرأ القرآن يسمع له، مشغول والقرآن شغال لا حرج. البعض بيسأل هل يجوز تشغيل القرآن وأنا نايم؟ نعم، يجوز تشغيل القرآن وأنت نايم، تنام وشغل القرآن. نعم، تنام وشغل القرآن، لأنك لو لم تستمع له سمعته الملائكة. أن تستمع له أنت سمعته الملائكة، أو سمعه إخوانك من الجن أنت، إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. وغدا نتكلم إن شاء الله في أخطاء في خصال الفطرة، وده الدرس ده هيبقى مهم، كلام في خصال الفطرة كلام مهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.